قل فطلبه وإسقاطه إلى هل يشمل ذلك القصاص؟ هل يشمل ذلك الإسقاط مطلقا سواء إلى دية أو غير دية؟ العبد يطالب بالقصاص، أما التحول عنه إلى المال أو العفو هذا عائد إلى السيد لأنه جزء من ماله. يقول كيف يكون إسقاط القصاص للعبد فالمستفيد منه سيده، فلو قطعت يداه فإنه المتضرر هو السيد. هذا باب المقاصة كما قال سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، وكتبنا عليه أن النفس بالنفس. حتى لو فوت شيء، حتى لو فات على السيد شيء من ذلك فلا يضر في قامة الله. مثل لو أن الشخص يملك مزرعة فاحترقت ذهب ماله أو جزء من ماله، كذلك العبد لو قطعت يده ذهب جزء من ماله. طيب يا سليمان، العبد إذا قطع وتضرر السيد في بعض الأشياء، تمام، مثل لو كان يكتب باليد اليمنى وعمل العبد كاتب أصلا عند السيد، فأتى من قطع يده عمدا، عكس المسألة هذه يمكن؟ عكسها يمكن؟ ما فهمت. طيب وش عكسها؟ قاعدة الغنم، الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم، يعني عشان يتضح عندكم الجواب على المسألة الأولى حتى يصير فيه لبس. لو أن العبد مقعد ما يعمل ولا يستفيد منه السيد شيئا، فقطعت يده اليمنى كاملة وطالب السيد بالدية، الآن من الربحان، السيد ولا هو ربحان؟ السيد ربح، خلاص الغنم بالغرم، فمدام يربح كذلك لو حصلت فيه خسارة نقبل هذه الخسارة. إذا طلب العبد خلاص راجع إليه. ويدل أيضا هذا الحديث على الفرح بالنكاح فيدعى الناس إليه. يقول هل هذا اللفظ أول من المشايخ خاص بالرجال أو حتى النساء؟ هذا يدل على أن الذي يؤمر بوليمة النكاح هو الزوج وليس الزوجة. يعني لو اشتجر الزوجان من الذي يصنع الطعام وقصر الأفراح؟ نقول على الزوج وليس على الزوجة. يقول إن دخل الرجل امرأتي ثم جعل وليمة للنكاح بعد دخول فليصح؟ الوليمة تبدأ من حين العقد، فإذا عقد النكاح ودعا الناس يكفي، ولو دخل بها ودعا الناس يكفي، ولو عقد ودعا الناس وقال الدخول غدا يكفي. يقول هل عطور النساء محرم على الرجال؟ كل ما فيه تشبه بالنساء محرم، فإذا عرف أن هذا العطر لا يتعطر منه سوى النساء هذا لا يجوز، لكن إذا كان يتعطر منه الرجال والنساء سواء فما في بأس، مثل البخور مثلا أو دهن العود وهكذا.